أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيمانكم إن الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء عليها إلا

ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الحق من ربك فلا تكون ولكل وجهة هو موليها فاتبقوا الخيرات ولكل الحق من ربك إن الله